بسم الله نرجو من أستاذ محرر فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنت ستقرأ؟ وين العلم؟ طيب، هو الذي سيقرأ؟ طيب، خليك خليك. طيب نبدأ. لا، المقا هنا، تبدأ لي من هنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. الشرح: إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما هو معروف أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه مذهبه المذهب الحنفي، بعدما كان شافعيا ثم أصبح حنفيا. ولما نقول حنفيا يعني ليس متعصبا للمذهب الحنفي. ثم هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وتلاميذه، تلميذ أبو الحسن الشيباني وأبو يوسف رحمة الله عليهم جميعا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة كما سنرى، وشرحها أكثر من عالم، ومن أفضل شروحها شرح ابن أبي العز المصري، وسماها شرح العقيدة الطحاوية، وهي التي سنقرأ منها بإذن الله. وكما قلنا بالأمس، شرح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه هو على شرح أبي العز، هو على شرح ابن أبي العز. لما حقق الشيخ ناصر كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز علق تعليقات، وهذا اللي بين أيدينا تعليقات للشيخ على شرح ابن أبي العز. ولهذا يعني سنقرأ إحنا من شرح ابن أبي العز رحمة الله عليه، ثم نأخذ تعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني، وسنأخذ أيضا تعليقات الشيخ ابن باز على العقيدة الطحاوية، وكذلك الشيخ ابن منيع وهو من علماء المملكة العربية السعودية أيضا علق على هذه العقيدة أو شرح

قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. هذا هو الأصل أنه أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أي إنسان يريد أن يدخل في الإسلام نبدأ به بالشهادتين، وليس كأرباب البدع إنه والله في الأول الشك ثم اليقين ثم وهكذا، لا، أول شيء هو الشهادتان. نعم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. كلام جيد، كلام طيب، وهو يعني حتى قبل البلوغ إذا كان غلاما عمره 8 سنوات وهو مسلم تشهد بالشهادتين، هل لما يبلغ نقول له ابدأ بالإسلام من جديد؟ لا، بل نأمره بالتطهر للصلاة ولذكر الله عز وجل فقط، أما لا نأمره بالشهادتين لأنه قد قالها. نعم. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا تنبيه جميل أنه أول ما ندخل بالإسلام بالشهادتين وآخر ما نخرج من هذه الدنيا أيضا بالشهادتين. اللهم اجعلنا من الذين يخرجون من هذه الدنيا بلا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا منها في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. فالتوحيد يتضمن 3 أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. الآن ننتقل إلى كلام الشيخ ناصر هنا. قال الشيخ محمد ابن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، صفحة 7. نعم. إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي 3 أنواع من الشرك. الأول الشرك في الربوبية، وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر سبحانه وتعالى، كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه. وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله. وإن شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات، وهذا التوحيد 3 التي نص عليها الأئمة رحمة الله عليهم. وقد يعني المبتدع يقولون أن هذا التقسيم تقسيم مبتدع، عرفوا الآن البدعة وعرفوا في وهذا التقسيم ليس تقسيما من عند علمائنا، هو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقول توحيد الألوهية أو توحيد الله عز وجل، عفوا الربوبية، هو يضرب مثال بماذا؟ باعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقا. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه، وهذا قليل في هذه الأمة، ولكن الآن للأسف الشديد ربما عبدت الشيطان وعبدت غير ذلك انتشر في هذه الأمة. أما شرك الربوبية فهو قليل، فهو قليل، هو الشرك الأكبر أو الأكثر هو شرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. نعم. وإن كان قريبا منه قول المعتزلة إن الشر إنما هو من خلق الإنسان، وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة الحديث، وهو مخرجا في مصادر عدة عندي أشرت إليها في صحيح الجامع الصغير وزيادته. الثاني، الشرك في الألوهية أو العبودية، وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك، وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير، ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل يسمونها بغير اسمها. الثالث، لأنه هنا أكثر الذين يشركون بالله في شرك الألوهية ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويستشفعون بغير الله، يقولون نحن هم وسيلة بيننا وبين الله ونحن لا نشرك، نحن ندعوهم ليدعوا لنا، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وسيتكلم عليه أيضا الشيخ بن باز هنا، سأعطي للشيخ تقسيم التوحيد والأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. نعم. الشرك الثالث، الثالث الشرك في الصفات، وذلك بأن يصف بعد خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم الغيب مثلا، وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية ومن تأثر بهم، مثل قول بعضهم في مدحه النبي يعني صلى الله عليه وسلم، يعني إعطاء بعض الصفات، صفات الله عز وجل للبشر، أنهم البعض يدعي الغيب والبعض يدعي معرفة المستقبل، وكل هذا من الشرك. نعم. في مثل قول بعضهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن فإن هنا من جودك الدنيا ودراتها، أي يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وغير الدنيا، ومن علومك، من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، يعني يعلم كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا ريت وقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على علمائهم وعلى مشايخهم وعلى أقطابهم، وعلى يعني أعطوا هذه الصفات لمشايخهم أيضا. نعم. ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين الذين يزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يقظة، ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس بعد من بواطن بعد من بواطن نفوس من يخالطونهم، ويريدون تأميرهم في بعض شؤونهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في حال حياته صلى الله عليه وسلم بدليل هذه الآية، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إذا في حياته صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بعد مماته يعلم الغيب. نعم. فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه فوحده في ذاته وفي عبادته وفي صفاته، فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. نعم. ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه إليه، مثل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحفظ هذا، فإنه أهم شيء في العقيدة. فلا جرم، هذا أهم شيء في عقيدتنا، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وهذه كما تفضل الشيخ أهم شيء في عقيدتنا. إذا عرفناه ولم نشرك بالله عز وجل إن شاء الله نكون من أهل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، الذي ابتليت به الأمة ويسمونه بغير اسمه، وهو في الحقيقة شرك. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نعوذ بالله أن نكون منهم. نعم. فاحفظ هذا، فإنه أهم شيء في العقيدة. فلا جرم أن المصنف رحمه الله بدأ به، ومن شاء تفصيلا فعليه بشرح هذا الكتاب. وكتب شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم ممن هدى حظوهم واتبع سبيلهم، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هذا الآن كلام الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، مفتي المملكة العربية السعودية، وهو من كبار علمائنا في هذا العصر. يعني نحن قدوتنا في هذا العصر، قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما علمائنا في هذا العصر الذي نقتدي بهم ثلاث: الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، وكلهم شيوخنا بفضل الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نعم. قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه، المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة، لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهذا النوع قد أقر به المشركون. هنا شرك، عفوا، توحيد الربوبية أقر به المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك، تفضل. وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه، وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية، بربوبية الله عز وجل، تفضل. القسم الثاني توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، وهي العبادة. وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: وعجب أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء أجاب، وأمثالها كثير. وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سواه باطلة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. القسم الثالث قلنا إحنا توحيد الربوبية المشركون يعترفون به، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إذا هم يشركون، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهكذا عند الضيق يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو أن لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب حاجتك إلا من الله عز وجل، ولا تحلف إلا بالله، وأن تتوكل على الله. هذا غير موجود عند المشركين وعند غيرهم للأسف الشديد. نعم. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به. صفات الله عز وجل أن نثبت كل صفات الله دون تحريف، دون تعطيل، دون تمثيل، دون تشبيه. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سيأتي معنا أنهم الذين يؤولون الصفات أو ينكرون صفات الله عز وجل يأخذ بالآية، بس بنصف الآية، ليس كمثله شيء بس، طب كملوا الآية، فهم يقولون ليس كمثله شيء ولا يكمل الآية أبدا. أهل السنة والجماعة لا، يثبت أن لله سمعا وأن لله بصرا، ولكن ليس كسمعنا ولا بصرنا، أن لله يدا ليست كيدنا، وهكذا. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا مشابهة لله عز وجل. ثم أثبت السمع والبصر، أثبت سمعا وبصرا، هل هو كسمعنا أو بصرنا؟ حاشا لله، حاشا لله. تفضل. وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل. غير تحريف، أن نحرف النصوص أو نعطل النصوص، لا، ما إلى السمع ولا إلى بصر، أعوذ بالله. ولا، تفضل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. تكييف، الكيفية، كيف سمعوا، كيف بصروا، لا نعرف الكيفية، لا نعرفها ولا ننفيها. نعم. كما قال الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه في سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان. يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة، وتقوم الحجة على من خالفهم، وهم المذكورون في قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، والله المستعان. اللهم آمين. ننتقل للثاني. الثاني. قال ابن أبي العز رحمه الله: ولا شيء مثله. ولا شيء مثله. ثم نتكلم على التوحيد. إذن بدأ بتوحيد الله عز وجل، ثم قال القاعدة الثانية: ولا شيء مثله. تفضل. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعتلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. ومن جعل صفات لما قال ولا شيء مثله، هي مع القاعدة القرآن كتاب الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أخذها من هذه الآية. نعم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نذير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه، لأنه هم ينفون صفات الله عز وجل. لماذا؟ يقولون لأن إذا قلنا لله يدا معنى ذلك يد كيد الإنسان، ولله وجها إذن وجه كوجه الإنسان، ولله عينا عينا كعين الإنسان. نقول ليس شرطا في ذلك، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهم يوافقون أهل السنة ولهذا الآن يقال للإنسان له حياة. طيب هل لله حياة؟ قالوا نعم لله حياة، يثبتون السبع صفات كما هو معروف، لله حياة. طيب حياة الإنسان كحياة الله عز وجل؟ قال لا، ليس كمثله شيء. طيب ليس كمثله شيء، إذن إما تنفي كل الصفات عن الله عز وجل لأنها في تشابه الإنسان وتشابه غير الإنسان مع الله عز وجل، وإما تثبت الصفات كما أثبتها أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت ما أثبته الله لنفسه دون تمثيل دون تعطيل دون تشبيه دون تحريف. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، كذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي. نعم، وليس المسمى كالمسمي. سمى العزيز امرأة العزيز، هل العزيز كالعزيز الله عز وجل؟ لا والله، لا والله. فسمى بعض خلقه بأسماء وسمى نفسه بأسماء وصفات، فهل هي مجرد التسمية في مشابهة؟ ليست مشابهة أبدا. نعم. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز: وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا

النفي يأتي لكمال ضده. نعم. وقالوا تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم. وقوله لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وأظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. النفي الصرف لا مدح فيه، كما سيأتي أمثلة. يعني لما تنفي عن ربك شيئا معينا فهذا نفي صرف، هذا ما في مدح، هذا ما في مدح. تفضل كمل. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجملة أقصى طريق أهل جميل الكلام. إثبات صفات الله إيش؟ مفصلا والنفي مجملا. أعد. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا أقصى طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون عكس طريقة أهل الكلام الذين إيش؟ تفضل. فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. عكس القرآن، يأتون بالإثبات المجمل والنفي المفصل. الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا ولي... نعم. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا أعوذ بالله. نعم. ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول. هذا موجود في كتبهم، موجود هذا في كتبهم، النفي المفصل عكس القرآن. نعم. ولا طول ولا عرض ولا أمك ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجواره وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري. هذا صفة مين؟ المعدوم. هذا صفة المعدوم. صف للمعدوم يقول لك لا هو فوق ولا تحت ولا جسم ولا الله أكبر. نعم. ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما يعني النفي المفصل أيضا فيه إساءة لله عز وجل، كما يقول هنا لو قال للملك أنت والله لست زبالا، أنت لست حجاما، أنت لست صحيح وليس زبالا، ولكن يرضى منه هذا الكلام؟ لا يرضى منه هذا الكلام. نعم. وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. صحيح. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. هذا هو التعبير بالكتاب والسنة. تريد أن تعبر بالحق، عبر بالكتاب والسنة تسلم. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعتلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده.

قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم وإنما القديم ليس من أسماء الله عز وجل لا في الكتاب ولا في السنة لم يرد نعم وإنما هو من استعمال المتكلمين فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره فيقال هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث ولم يستعمل هذا الاسم لماذا القديم ليس من أسماء الله عز وجل لأن القديم كان يوما من الأيام جديدا نقول هذا القلم جديد ولكن بعد فترة ماذا سيصبح قديما هذه السيارة جديدة ولكن بعد سنة سنتين شو بده يصير تصبح قديمة بعد 20 سنة تصبح قديمة ولهذا لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه قديم ولهذا البعض قال أن القرآن قديم كذلك لا يجوز وقالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي حديثا من الحداثة من الجديد الحديث هو الجديد قالوا هو مقابل القديم كلام الله عز وجل قلنا لا ليس الكلام الله ليس قديما لأن القديم كان في يوم من الأيام جديد نعم ولا يصف الله عز وجل بالقديم نعم اعلم أعد اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم وإنما هو من استعمال المتكلمين فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره فيقال هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والشارح في شرحه لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في البدائع أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية قلت ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان كما سيأتي فيما علقته على الفقرة 5 نعم كمل هنا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى قوله قديم بلا انتهاء دائم بلا قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قال تعالى هو الأول والآخر وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء رواه مسلم أيضا يعني حتى ابن أبي العز رحمة الله عليه لم يأتي بدليل من القرآن على القدم فذكر الأول والآخر الأول والآخر أعد قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قال الله تعالى هو الأول والآخر وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث

وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاتبة. فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن ولو قال أن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. الفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية، هذا هو الإرادة الشرعية، الإرادة الدينية والإرادة الكونية. نعم. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. الإرادة الكونية المشيئة العامة للكون، فالله عز وجل خلق الشر الخير والشر، وخلق الناس وهم الذين يختارون. وعندنا الإرادة الشرعية أي أن الله لا يحب الظلم ولا يحب الفسق ولا يحب، بل يحب الطائعين ويحب الذين يتقربون إليه ويحب المحسنين وهكذا. هذه بيسموها إرادة شرعية، وفي إرادة كونية، فلا بد أن نفرق بين الإرادتين حتى يعني تنضبط مسألة القضاء والقدر. وأنا دائما بقول لطلابي في القضاء والقدر، بارك الله فيكم، لما ندرس القضاء والقدر التعمق في القضاء والقدر ربما يؤدي إلى الضلال، أن يتعمق الإنسان تعمقا واسعا في مسألة القضاء والقدر ربما يؤدي إلى الضلال، إما يصبح قدرية أو يصبح جبرية. القدرية كما هو معروف يقولون أن الله لا يعلم الغيب إلا بعد وقوعه، وأن الله لم يعني هذا الرجل الذي يفعل الشر لا يعلم أنه سيفعل الشر إلا بعد وقوعه. وهناك قاعدتين في هذه المسألة ربما تنحل منها مشاكل كثيرة. القاعدة الأولى علم الله للغيب، هل الله عز وجل يعلم الغيب أم لا يعلم الغيب؟ يعلم الغيب، يعلم الغيب لسنة لسنتين لألف سنة، كتب عنده مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهو مكتوب عنده كل ما سنفعله، ولكن لا يجبرني، الله أعطاني عقل وأعطاني أن أميز بين الخير وبين الشر، أمرني أن أوحده ونهاني عن الشرك، أمرني أن أطيعه ونهاني عن معصيته، وأعطاني عقل أميز بين الخير وبين الشر. هذا العقل الذي يميز بين الخير والشر مع الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول دائما لو أعطيناك جمرة وتمرة، خذ هاي جمرة وتمرة، ماذا تأخذ؟ لماذا تأخذ التمرة؟ ليش ما تأخذ الجمرة وتقول يعني أنا؟ فالله علم أنك ستأخذ التمرة وكتب عنده العلم السابق، فولهذا قالوا العلم هو ليس بمجبر، لا يجبرك علم الله السابق، لا يجبرك، علم الله فكتب عنده. ماذا ستختار؟ ماذا ستفعل؟ هذا العلم الله عز وجل، وكلنا نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام الشافعي ماذا قال؟ ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا. يعني الله يعلم الغيب؟ نعم يعلم الغيب، يعلم الغيب لسنة، لألف سنة، لعشرين ألف سنة، لا إلى ما لا نهاية. فكتب عنده ماذا ستختار. فعلم الله ليس بمجبر لك، لأنه أعطاك عقل تميز. الأمر، القاعدة الثانية واللي أنكرها كثير من القدرية، أن الله عز وجل خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد أيضا هذا ليس بمجبر لك. كيف خلق أفعال العباد؟ الآن الله عز وجل أعطاني قدرة على تحريك اليد، أعطاني قدرة على المشي، أعطاني قدرة على الكلام، أعطاني قدرة على التمييز بين الخير والشر، ويستطيع ربي أن يخرسني، يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يشلني، أن لا أحرك يدي، أن لا أتكلم. هذه بسموه خلق أفعال العباد، أن الله خلق أفعال العباد. وأعطاني العقل. لماذا نهينا عن شرب الخمر؟ إيش العلة في نهي الشرب عن شرب الخمر؟ العلة هي ذهاب العقل، ذهاب العقل. فذاهب العقل غير مكلف، ولهذا قال العلماء مناط التكليف على ماذا؟ على العقل. مناط التكليف يعني لا يكلف المجنون، لا يكلف بصيام ولا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بأفعال العباد. فإذا عندك عقل أنت مكلف، المجنون لا يكلف. فالله أعطاك عقل لتميز بين الخير والشر، ولا يقول الإنسان والله أنا أجبرت على ذلك. الجبرية يقولون لماذا تفعل؟ يقول الله أجبرني. أعوذ بالله، كيف أجبرك؟ لا والله كتب. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لما قال سعيد وشقي، شقي وسعيد، كتاب في يمينه كتب فيه أهل السعادة وأهل الشقاء، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، كل ميسر لما خلق له. على إيش نتكل؟ على ماذا نتكل؟ والله نتكل والله من أهل الجنة، أو شو عرفني أنا والله من أهل الجنة ومن أهل النار؟ خلينا نتكل، إذا لا نصلي، طالما لا تصلي إذا أنت من أهل النار. ولأنه القدر يحتج به بعد الوقوع مش قبل الوقوع. ولهذا وجئنا نقول لأحد الأشخاص قم وارمي نفسك من فوق العمارة، الله كتب عليك أن ترمي نفسك فوق العمارة، برمي نفسه؟ ليش؟ شو بدي يقول؟ يقول يا شيخ شو عرفك؟ ما الذي يعني ما أدراك أنه الله كتب لي أني أرمي من نفسي فوق العمارة؟ فلا يمكن عاقل واحد يقول له الله كتب عليك أنه أنا شفت اللوح المحفوظ رأيت الله أنه أنت سترمي نفسك من فوق العمارة، هل سيرمي نفسه؟ إيه، سيقول ما هو الذي عرفك بذلك؟ بارك الله فيكم. هذه مسألة القضاء والقدر كما هو معروف، أحاديث كثيرة، حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع آدم، وحاج آدم موسى، لما التقى موسى بآدم قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأنزلك الجنة ونفخ فيك من روحه وتخرجنا من الجنة، قال أنت موسى الذي كلمك الله والذي أنزل عليك الوحي وتلومني في أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال فحاج آدم موسى. فكما قلنا يا إخوة، مسألة القضاء والقدر حقيقة دقيقة جدا، دقيقة جدا، التعمق فيها ربما يؤدي إلى ضلال. ولهذا قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، انتهى، بدون التعمق في هذه المسألة. بارك الله فيكم، تفضل. قال رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

أي قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يذلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، رواه مسلم. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، رواه البخاري. اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدا. قوله رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني هنا يتكلم عن صفات الله عز وجل، يقول ما زال الله عز وجل بصفاته قديما قبل خلقه، قبل أن يخلق خلقهم أو يخلق الخلق سبحانه وتعالى. قال: ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يتخذ صفة بعد خلقهم سبحانه وتعالى، فهو موصوف بصفات الكمال قبل أن يخلق خلقه. أيضا: وكما كان بصفاته أزليا، انظر هنا لم يقل قديما، أزليا سبحانه وتعالى، كذلك لا يزال عليها أبديا، أي صفات الله عز وجل قبل أن يخلق خلقه، لأنه لا حاجة له بخلقه. نعم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال: جزاك الله خير. هناك يا إخوة صفة، هو معروف لديكم إن شاء الله، صفة فعلية وصفة الثانية ذاتية. صفة ذاتية الحياة، الموت، الصفة الذاتية الحياة، العزيز القدير، هذه صفة ذاتية لله عز وجل متصف بها. وهناك صفات فعلية، صفة الفعلية الذي يفعلها الله سبحانه وتعالى، قالوا مثل الاستواء، مثل النزول، مثل الخلق، مثل التصوير، مثل هذه الأفعال كلها صفات فعلية. هل هذه الصفات الفعلية اتصف بها الله عز وجل بعد فعلها، ولا كان متصفا بها، يحيي يميت، يعني بعد قبل أن يحيي كان لا يحيي؟ لا. أيضا الاستواء، هل صفة الاستواء أصبحت بعد أن استوى سبحانه وتعالى؟ لا، هذه اسمها صفات فعلية، فهو متصف بها سواء فعلها أو لا. صفات الكلام، صفة الكلام، هل معنى ذلك أن الله عز وجل كان ليس متصفا بصفات الكلام؟ لا، وهكذا، هذا المقصود من كلامه. نعم. كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.